عليكم ونعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ويعلم ما في على النبي. ايه بتاع الشور دي؟ بتاع النبي. نعم نعم نعم. إن الله عليم خبير عليك سيد بلاه تاني والنبي ومحبين حضرة النبي تاني. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بطل ابن بطل بطل ابن بطل بطل ابن بطل بطل ابن بطل اللي جابك هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية سيد ثانية مولانا ثانية سيد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Hola, ¿qué tal? وأخرج ضحيها